قلبي بليز قلبك إيتي قال أمور صافي دير عافي بور توجور راي العشق حساب وعليها قريك مالا تبعي معايا هاد الكور إلا قسمتي الخدعة على لا كونفيونس تعطيك فريق فير بليز فرانس وبداك التوطال اللي تلقيه في العشرة زيدي تربيه وشوفي أنتو شحال يعطيك بغيتي تروحي روحي وين في وحدي نداوي جروحي حسبتيها سهلة بها تولي قولك لا يا كروية ليبري شحال كنت أنا عليك كوفري وانتي يا ميبا حسيتي ولا درتي يا با بغيتي تروحي روحي وين في وحدي نداوي جروحي حسبتيها سهلة بها تولي قولك لا يا كروية ميبري على ما كنت أنا بغي دير الليبري وانت يا ميبا حسيت ولا درت يا فا تخلصيها شاير هدرا خرجت والعيب انداوير صاير قلبك حلو تنمي على ريام وجامي ولو يا كنتي هكا دي فوا صافا دي فوا صافا يا سيجي مريت ضربة جات فيا مرات وفريت تخلصيها شاير هدرا خرجت والعيب انداوير صاير قلبك حلو كيف بغيتي تروحي روحي وين في وحدي نداوي جروحي حسبتيها سهلة بها تولي قولك لا يا كروية ليبري شحال كنت أنا عليك كوفري وانتي يا ميبا حسيتي ولا درتي يا با بغيتي تروحي روحي وين في وحدي نداوي جروحي يا سهلة بهت ولي قولي كلا يا كرا يا ميمري على ما كنت أنا بغي ديري